ثم به نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. هذا البيت وما بعد من أبيات بالأمس أشرنا إلى هذا البحث بالتلخيص ملخص، قلنا أنه أوجه استعمال اسم التفضيل ثلاثة، يعني يستعمل على ثلاثة أوجه، واحد يعني على كل حال على قسمين، فيمكن نقول أربعة. الوجه الأول أن يكون مجرد من الإضافة، والألف واللام فيكون مقرون بمن ولو تقديرا. الوجه الثاني يكون مضاف، هذا المضاف إذن على قسمين، مضاف إلى نكرة أو مضاف إلى معرفة. والقسم الأخير يكون ماذا؟ معرفة الألف واللام. هذا المجرد حكمه ماذا؟ يكون مفردا، يعني يلزم الإفراد والتذكير. وإذا كان مضافا إلى نكرة كذلك يلزم الإفراد والتذكير. وإذا كان مضافا إلى معرفة يجوز فيه الوجهان، المطابقة وعدم المطابقة. وإذا كان معرفا للألف واللام يلزم ماذا؟ المطابقة. هذه تلخيص، يعني هذا ملخص. ألا نشوف ماذا يقول؟ يقول لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال. شلون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحد ثلاثة. هذا لا نقول ثالث ثلاثة، يعني أحد ثلاثة، ثالث ثلاثة اسم معنى أحد ثلاثة، ثالث ثلاثة يعني ثالث ثلاثة، وأحد ثلاثة معناهما واحد. يعني تطبيق هذا، يعني هذا هكذا وإلا تطبيق. لا يخلو أفعل التفضيل عن ثلاثة. جيد، ها أخواني، واحد يقرأ القواعد ويطبقها، هذه تنسخ في الذهن، يعني بعد ما ينساه الإنسان. تطبيق لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال. الأول أن يكون مجردا، يعني مجرد من إضافة الألف واللام من اثنين، يعني ها وهكذا شيخنا مجردان، يعني مجرد الإضافة والألف واللام. الثاني أن يكون مضافا، هذا أن يكون مضافا قلنا على قسمين، مضاف إلى نكرة ومضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة. الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا هذا ما شاء إليه في البيت الآن، وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن، يعني صله بمن، هذا بمن جار مجرور متعلق بصله، بيت المصنفة بمن متعلق بصله. أفعل التفضيل صله من باب الاشتغال، طبق عليه باب الاشتغال. أفعل التفضيل صله، وقد صله فصار ماذا؟ في باب الاشتغال داخل منصوب. صله أبدا يعني دائما. شنو معنى أبدا؟ يعني أصلا لا يمكن تجريده من صله أبدا تقديرا، هذا تقديرا أو لفظا، لعله يفسر أنه أبدا، يعني إذا لم يكن لفظا بالتقدير، لأنه صله أبدا بمن متى؟ إن جرد، إذا كان مجردا. لذا يقول فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل بمن لفظا أو تقديرا. هذه من شنو؟ هذه جارة للمفضل، يعني المفضل عليه، يعني تدخل على ماذا؟ على المفضل عليه. فنقول مثلا زيد أفضل من عمر، عندنا مفضل ومفضل عليه، زيد مفضل وعم مفضل عليه، فمن داخل على ماذا؟ على المفضل عليه، جارة للمفضل عليه. فعزيز أفضل من عمرنا، ومررت برجل أفضل، فنعم قلنا أفضل، ما نقول أفضلنا، أفضل لأنه غير منصرف، فالمنصرف لماذا غير منصرف؟ للوصف ووزن الفعل، الوزن وزن الفعل والوصف. مررت برجل أفضل من عمرنا، وقد تحذف من لفظنا، لفظا تقديرا موجودة تكون بالتقدير، وقد تحذف من من ولكن لا وحدها تحذف من إذا حذفت تحذف مع مجرورها. أن في باب نزع الخافض حرف الجر يحذف يبقى المجرور مدخوله يكون منصوبا نسميه منصوبا نزع الخافض، لكن هنا لا تحذف من مع مجرورها مو وحدها. وقد تحذف من ومجرور وقد تحذف من ومجرورها. ليش نقرأنا ومجرورها؟ لأن معطوف على من نهاية الفاعل بعد قصد اللفظ تحذف فعل مجهول من ومجرورها. لماذا تحذف من ومجرورها؟ للدلالة عليهما، يعني توجد قرينة تدل عليهما، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز، يعني شنو أعز؟ أعز منك وأعز منك نفرا، أيوة أعز منك، هذا قرين قريب اللفظ الذي قبله بعد أنا أكثر منك وأعز منك المفروض يكون شكل حذف للقرينة. وفهم من كلامه كلام من المصنف في ما قال وأبعدت الرسل أبدا تغريرا أو لفظا بمن انجرده. وفهم من كلامه أن أفعل التغريل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من، لأن قال انجرده، من كلام المصنف قال انجرده يعني إذا كان مجرد يكون مقبول بمن، تعرف الأشياء بأضدادها هذا ونعرف ذلك بالمفهوم لا بالمنطوق، بالمفهوم أنه إذا لم يكن مجرد فلا يكون مقرونا بمن، هذا يعني مفهوم الكلام. وفهم من كلامي أن أفعل التفضيل إذا كان بآل أو مضافا لا تصحبه من، فلا تقل زيد الأفضل من عمرين، زيد الأفضل بعد من عمرين ما نقول، ولا زيد أفضل الناس من عمر، خطأ هذا غلط بل. وأكثر ما يكون ذلك بل، وأكثر ما يكون ذلك لاحظ يعني يريد أكثر ما يكون حذف من أفعال التفضيل، لأن كلام في حذف من، هذا قال وفهم من كلامه، هذه جاءت بعد ماذا؟ بعد وقد تحذف من مجرور من ومجرورها، وكان المفروض يكون يجيب هذا الأفضل الثلاثة وفهم من كلامي قبل أن يقول وقد تحذف من ومجرورها. عرف شلون العبارة الشارع؟ ها؟ وكان هذا كالجملة معترضة جاء بها، وإلا البحث ماذا فيه؟ حذف من. لذا عندما ذكر هذا المطلب وفهم من كلامي أن أفعل التفضيل إذا كان بألأ مضافة لا تصحبه من، بعد ذلك رجع إلى الأصل، إلى أصل الكلام. أصل الكلام ما هو؟ حذف من وما ومجرورها. لذا قال وأكثر ما يكون ذلك، ذلك إشارة إلى حذف، إلى حذف من ومجرورها، رجع إلى الأصل، إلى أصل الكلام. وأكثر ما يكون ذلك يعني الحذف إذا كان أفعل التفضيل خبرا، إذا كان خبر، إذا كان خبر عن مبتدئين، إذا كان خبرا يحذف، يقع الحذف كثيرا. معنى ذلك يعني مو معنى أنه في غير الخبر لا يحذف، في الخبر أكثر يحذف. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، الآية الكريمة هي هذه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا خبر بعد طبعا، هو الخبر أنا مبتدأ أكثر خبر وأعز معطف على الخبر، ها ولكن قال خبر لأن المعطف على الخبر في حكم الخبر. ممكن واحد يقول لك قال المصنف خبر، أين الخبر؟ أكثر أعز منك وأعز نفرا، هذا مو خبر، الخبر أكثر منك مالا، نقول معطوف أعز معطف على الخبر، والمعطف على الخبر في حكم الخبر. وهو كثير في القرآن، وقد تحدث منه وهو غير خبر، غير خبر مثل هذا كقوله، قول الشعر جنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل، وقد خلناك كالبدر من خال يخال، هل نفعل قلوبها يتعدى ماذا إلى مفعولين؟ خال يخال، الكاف مفعول أول كالبدري جاء مجرور خبر ثاني، يعني تعلم معه خبر ثاني. دنوت ها بلين كالبري ينظر تعرف الخناك هو مفعول ثاني نعم وأجمل نعم حال يعني الجملة الأولى وقد خلناك الواو الحالية قد خلناك حال أولى أجملا حال ثانية حال دنوتي من التاء تاء الفاعل دنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل فحالا قد خلناك كل الجملة جملة حالية حال أولى وأجمل حال ثانية فظل فؤادي في هواك مظللة طبعا الشاهد شنو أجمل يعني أجمل منه وقد خلناك كالبدر أجمل من البدر هنا حذفت من مع مجرورها من دون يعني ومن دون أن يكون في خبر في الخبر حال بدر فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر حاليا يعني ويلزم الشاهد أنه حذف من أفعال التفضيل وليس في خبر يعني مو في خبر حال ويلزم أفعال التفضيل مجرد هل الآن بين حكمه بالأمس ذكرنا ماذا قلنا أفعال التفضيل إذا كان مجردان ماذا يلزم يلزم الإفرادة والتذكير إذا يقول ويلزم أفعال التفضيل المجرد ويلزم أفعال التفضيل المجرد صفة للأفعال ماذا يلزم؟ يلزم الإفراد والتذكير وبعد فقط هذا يلزم الإفراد والتذكير يقول لا وكذلك المضاف إلى نكرة قلنا المضاف على قسمين مضاف إلى معرفة ومضاف إلى نكرة المضاف إلى نكرة كذلك يعني شنو كذلك؟ كذلك يلزم الإفراد والتذكير وإلى هذا أشار المصنف بقوله أشار بقوله وإن لمنكور يضف لاحظ وأفعل التفضيل صدفة أبدا تقدرنا ولفظا بمن إن جرد وإن لمنكور يضف أو جرد هذا الصورة الأولى وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن هذا وأن ناصب مصدرية يعني ألزم تذكيرا وألزم التوحيد وأن يذكر وأن يوحد أن مصدرية ناصب إذا دخل على فعل مضاعف تنصبه وتؤوله بمصدر بالمصدر وهذا هو أن يوحد يعني التوحيد يعني اسم التفضيل إذا أضيف لنكرة لمنكور يضاف يعني أضيف إلى نكرة أو جرد منه اسم التفضيل أو جرد في هذين الحالتين في هاتين الصورتين ماذا حكمه؟ ألزم تذكيرا وأن يوحد يعني ألزم التذكير والتوحيد يعني والإفراد توحيد عن الإفراد شرح حسن تقول زيد أفضل من عمر وأفضل رجل مثل مثالين ها زيد أفضل من عمر وأفضل رجل مثال الأول للمجرد والمثال الثاني المضاف إلى نكرة نعم وزيدان أفضل من عمرين وأفضل مرأتين بلين زيدان أفضل من عمرين وأفضل رجلين والوالدان أفضل من عمرين وأفضل رجلين وزيدون أفضل من عمرين وأفضل رجالين ويكون على هذه الحالتين مكثر ومصري ولا يؤلف ولا يؤلف ولا يؤلف هذا المضاف الى نكره فيه نكته اخرى وهو انه بالامس اشكت الينا اشرنا اليها انه اسم التفضيل اذا اضيف الى نكره المضاف اليه لابد ان يطابق الموصوف ماذا في الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث هذا في المضاف اليه لا اسم التفضيل شنو قال افضل رجل زيد افضل رجل هند أفضل امرأة الزيدان أفضل رجلين الهندان أفضل امرأتين الزيدون أفضل رجال الهندات أفضل نساء أقصد المضاف إليها المضاف إليه المضاف إليه يطابق الموصوف. فيما في أي شيء يطابقهم في الإفراد والتثني والجمع والتذكير والتأنيث والتذكير والتأنيث. ولكن خذ طبعا البحث في ماذا في اسم التفضيل، اسم التفضيل لا دائما مفرد مذكر. بعد ذلك يقول وتلو الطبق، مطلب هذا وطبق وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن. كمطلب هنا يعني ثلاث مطالب أشارة، المطلب في هذين البيتين أشار إلى ثلاث مطالب، يعني إخواني لا نفرد المطالب مهم جدا ثلاثة. المطلب الأول وتلو الطبق يعني اسم التفضيل إذا كان تاليا لأل، يعني إذا كان مقرونا بأل معرفا بأل طبق. شنو معنى طبق؟ يعني يطابق الموصوف، يعني تجد فيه المطابقة في الإفراد والتذكير، في الإفراد وفروعه والتذكير والتأنيث، يعني لازم من المطابقة. زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، صح؟ هند الفضلة، الهندان الفضليان، الزيدون الأفضلون، الهندات الفضليات، مطابقة لابد منها. إذا قلت وتلو الطبق وما لمعرفة، وما لمعرفة أضيفة، وما لمعرفة أضيفة يعني ما لمعرفة أضيفة ذو وجهين عندي معرفة، عندك أنت المعرفة عن الأول، وما لمعرفة يعني اسم التفضيل، اسم التفضيل المضاف إلى معرفة الذي أضيف إلى معرفة ذو وجهين. يعني شنو ذو وجهين؟ يعني تجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة. هذا عمن؟ هذا الحكم عمن نقلته أيها المصنف؟ قال عن ذي معرفة، عن صاحب معرفة في النحو، يعني الذي عنده معرفة في النحو، في النحو في هذه القواعد، هو الذي يقول بهذا الحكم. يقول أن الاسم، اسم التفضيل المضاف إلى معرفة هذا بوجهين، وما لمعرفة، وما لمعرفة أضيفة يعني ما لمعرفة أضيفة لوجهين صاحب وجهين. عمن هذا الحكم؟ عن ذي معرفة، عن صاحب المعرفة الذي عنده معرفة وعلم من علم النحو. تقول مثل هكذا، نقول شنو نقول؟ نقول زيد أفضل الناس، علي أفضل الناس، مطابقة. وهذا بعد مطابقة لأنه مفرد، بعد ما يخبر فيه وجه ثاني بعد. نقول فاطمة أفضل النساء وفضل النساء، كلاهما جائز. الحسنان أفضل الناس، أفضل الناس وأفضل الناس، وهكذا إلى آخره. يجوز المطابقة وعدم المطابقة، واضح هذا. هذا مطلب. المطلب الثالث البيت الثالث، هذا إذا نويت معنى من، لأن هذا الحكم الذي الآن ذكرناه في اسم التفضيل، هذا متى؟ إذا قدرت ونويت معنى من، معنى من. شنو يعني إذا قدرت معنى من؟ يعني إذا قصدت باسم التفضيل التفضيل المفاضلة. ولكن إذا ما قصدت به اسم التفضيل المفاضلة وما قدرت من، يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم اسم الفاعل. مثلا لاحظوا، مثلا نقول نمثل بهذا المثال: الناقص والأشج أعدل بني مروان يعني عادلة. يعني ربك لا عفوا ربك أعلم ربك ربكم أعلم بكم ربكم أعلم أعلم بكم هذا أعلم يقصد به هذا اسم التفضيل أي ربكم أعلم بكم يعني أعلم بكم يقصد به اسم التفضيل لا هذا يعني عالم بكم الله أعلم حيث يجعل أفضل واحد يعلم يعني. لا معنى هذا لا يقصد به يقصد به يعني هو عالم وغير عالم ولكن الله أعلم العلم لله عز وجل لاحظ المثال هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته إحنا كيف نستدل نستدل يعني أن أعلم بمعنى عالم سواء نعلم الناس يعلمون والله يعلم ولكن يعني الله علم أكثر احنا نستدل أن الرسالة موضع الرسالة مكان الرسالة والإمامة لا يعلم بها إلا الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته مو يعني الله عند علم يعلم وغيره أيضا يعلم الناس يعلم ويختارون فلان وفلان يختارونه ها ولكن الله أعلم أقبل الأفضل نخلي الله هو الذي يختار يقول لا أصلا هذا يتعين ماكو مجال العلم يتعين بالله عز وجل هو الذي يعلم بموضع الرسالة وفي أمثال في أمثلة كثيرة مثل هو أهون عليه يعني هو وهو هين أهون معناه هين لا أهون معناه اسم التفضيل أنت أعز أنت أعز وأكرم يعني أحيانا نقول يعني أنت عزيز وكريم أنت عزيز وكريم اسم تفضيل الوزن اسم تفضيل لكن ما يقصد به اسم التفضيل فهذا إشارة إلى أنه أحيانا يأتي الوزن الوصف على الوصف على وزن اسم التفضيل لكن ما يقصد به اسم التفضيل لذا يقول هذا ما ذكرناه من هذه الأحكام إذا نويت معنى من يعني إذا قصدت التفضيل هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنويه إذا لم تنويه فهو طبق ما به قرن هو مطابق لماذا لما قرن به يعني المطابقة لازمة هناك ما نقول عنه ثلاثة أوجه مطابقة تأتي الأمثلة إن شاء الله خلنا نقرأ العبارة أقفل المقدار وبعدين نص لا كان يفعل التفضيل بأن لزمت مطابقته بما قبله في الإخراج والكيفية وغيرهم دليل هذا كان ذكر ماذا؟ الألف فلام نعم فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضل وهندان الفضليان وهندان الفضل يعني لو جمعان الفضل تكسير فضليات بالالف فت جمع مؤنث سالما بالالف فت ولا يجوز على مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الافضل ولا الزيدان الافضل ولا عندهم الافضل ولا عندهم الافضل ولا عندهم الافضل ولا يجوز ان تقترن به من فلا تقول زيدان الافضل من عمل فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصل إنما العزة للخاسرين إيه شنو الشاهد ولست بالأكثر منهم بالأكثر كما يكون مقبول منهم ولست هذه لست مفعل ناقص التاء ها معرف معرفة ما يطلن منهم أي كان يقول ولست بأكثر منهم كان المفروض كل ماذا يقول ولست بأكثر منهم مو بالأكثر منهم قرنهم هذا طبعا ليس فعل ناقص التأس ليس بالأكثر باء زائدها والأكثر خبر ليس مجرور لفظا منصوب ماذا منصوب محلا ومنهم جار مجرور متعلق بالأكثر حسن تمييز وإنما العزة الكاتري هسه شنو هذا قال فيخرج تفضل يخرج على جانب الألف واللام والأصل والأصل وليس لأثر منه. هذا الإلزام زائدة مو للتعريف، هذا الإلزام زائدة. أو جعلي أو جعلي منه متعلقا بمحذوف مجرد المألف ولا قام بما دخلت عليه الألف ولا متقليم وليس بالأكثر أكثر منه. يعني نقدر أكثر ولست بالأكثر منهم، يعني ولست بالأكثر أكثر منهم، ولست بالأكثر أكثر منهم. لا تقرأ بسرعة شيئا أنا حتى تأمن. نعم تفضل. ونشعر بقوله وما لمعرفة أضيف إلى أخيه، إلى أن أفعال التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فصل به التفضيل. فصل به التفضيل، ها لاحظ أخوان، أضيف إلى معرفة وقصر به التفضيل، هذا إشارة إذا لم يصل به التفضيل له حكم آخر. نعم نعم، يعني هذا الذي يضاف إلى معرفة يضاف إلى معرفة ويقصد به التفضيل في وجهان، المطابقة تجوز المطابقة وعدم المطابق، لكن الذي يضاف ولم يقصد به التفضيل المطابقة لازمة. نعم جل في وجهان، أحدهما استعماله فمجرد لا يضاف ما قبله فتقول زيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندان أفضل النساء. هذا عدم المطابقة، هذه عدم المطابقة، هذه الأمثلة لعدم المطابقة. نعم الثاني استعماله كالمفهوم بالألف واللام فتجب لماذا؟ نعم فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم. نعم أفضل، هذا أفضل القوم مجموع الألف والنون، مجموع بالواو والنون، يعني جمع مذكر سالم. أفاضل جمع مكسر. والهلال فضل يا النساء والهلال فضل النساء. فضل فضل فضل أو فضل يا النساء. أي هذا فضل خب بعد هذا جمع مكسر وفضل يا جمع الألف فتاء. نعم فضل يا أين تاريخ فضل خلاص هذا فضل يا النساء. نعم والآن يتعين الاستعمال الأول سلاما للمسترات وقد قال الاستعمالات في القرآن فمن استعمالي غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم. ما قال أحرص، ولتجدنهم أحرص الناس، توجه إخواني ها، ما قال ولتجدنهم أحرص الناس ما قبل ياء، يعني حتى يكون منصوب على نصبه الياء بعد ها، لأنه مفعول ثاني يكون تجد متعدد مفعولين، الها مفعول أول، هم مفعول أول، ولتجدنهم هم مفعول أول، أحرص مفعول ثاني. فإذا لو كان مطابقة لقال ماذا أحرص الناس، لكن ما قال أحرص الناس، قال أحرص الناس، مو مطابق، هذا مطابقة صح. شلون؟ مفرد شابه أحرص مو مفرد؟ قل كان مفروض لأنه المضاف المضاف إلى معرفة ممكن يجوز في الوجهان عدم المطابقة، يعني يؤتى به مفرد مذكر، المطابقة شنو؟ يعني مطابق للموصوف. أحرص لتجدنهم هم مو جمع، كل يقول أحرص ما نقول أحرصوا، فحتى رغم نقول أحرصوا، أحرصي في حالة النصبي، ما قال أحرصي قال أحرصة، فهذا ما مطابقة. فوجدت شو جمع شيخنا أم لا ها؟ لا تفضل. ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. أكابر مجرمين ما قال أكبر مجرمين، قال أكابر جماعة، هذا مطابق. وقد زي نفسه نفسه مغارة الجنة أحرصوا في حالة رفع أحرصي، أحرصي في نصب في حالة الجم في حالة النصب، ولكن هو ما جمعه، قال أحرص مفرد جادي. نعم وقد اجتمعت استعمالان في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأحبكم بأحبكم لأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا الموسوعون أصنافا الذين يألفون ويؤلفون ويؤلفون يألفون ويؤلفون. الشاهد إن بأحبكم وأقربكم مفرد جاء به صح؟ أحاسن جاء به ماذا؟ شنو جمع؟ أحاسنكم أخلاقا. الأول قال ألا أخبركم بأحبكم وأقربكم مفرد، وبعدين قال أحاسنكم ما قال أحسنكم، أحسنكم ما قال، قال أحاسنكم جاء به جمع. ففي هذا الحديث اجتمع اسم التفضيل، اجتمع يعني هو مضاف واجتمعت فيه الحالتين يعني الافراد والجمع، سواء الاولى افراد التذكير او سواء المطابقه وعدم المطابقه. احسنت يا شيخ علي، تفضل نقرا. والذين جاذبوا الاثنين قالوا الافصح المطابقه، الافصح المطابقه، ولهذا عيد على صاحب التفضيل، أعيد على صاحب الفصيح كتاب الفصيحة. نعم. فاخترنا أفصحهن. قالوا فكان ينبغي أن يأتي بفصحى. فصحاهن. ولكن قال ماذا؟ فاخترنا أفصحهن. قال إذا كان فصيح كنت تأتي بكلام فصيح، فاخترنا أفصحهن كنت تقول فاخترنا فصحهن، فهذا فصيح وليس بفصيح في كتاب الفصيح. تفضل. لأن يصدر التهديد تعينت المطابقة، هذا البيت الأخير الذي جاء فيه قال وهذا إذا نويت معنى من هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنفى وطبقون تبقى ما به قرن، بعد ما نقول يجوز فيه الوجان تلزم ماذا؟ المطابقة. تفضل. والأشج أعزلا بني مروان، أي عزلا بني مروان، ما يصل لأنه أنا عدل من غيرهم أصلا، كلهم عندهم عدالة أصلا، سألوا ارتفاعي بل أفسقها أفضل. نعم تفضل. أعدلا نقول عادلا، المراد به عادلان عادلان. وإذا ذكرنا من قول التفضيل وعدم قصده إشارة المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيتين. نعم. جواب الوجهين يعني المطابقة وعدمها. مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل، وأما إذا لم يكن ذلك فيلزم أن يكون قد تحقق. ومن استعمار الأفعال غير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، ثم يعيده وهو عليه، يعني هنا أهون ليس المراد به اسم التفضيل، أهون معناه هين عليه، وهو أهون عليه أي هين عليه. نعم. وقوله تعالى ربكم أعلم بكم، يعني عالم بكم. والآية الشريفة التي قرأناها يعني هذه الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله عالم، أنا ما يقصد به التفضيل، إذا قلنا التفضيل يعني الله، إذا قصد التفضيل يكون الله عالم غير عالم، لكن الله علم أكثر، لا نقول أصلا غير الله ليس له علم بهذه المسألة، الله هو الذي يعلم. الرسالة أين يضعها؟ أين يضعها؟ ها؟ بعد قرائن موجودة. أي نعم قرائن، قرائن إما لفظية وإما معنوية، يعني إما باللفظ حالية مقالية أو حالية. بالنسبة للآية الشريفة أن أدلة عقلية تدل خارج الآية، أدلة موجودة أن الإمامة يعني رسالة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فإذا أثبت ذلك فنقول المراد بأعلم يكون ماذا بمعنى عالم. نعم تفضل. أي ربهين عليه وربكم عالم بكم وعالم شعر وإن نبدأ الأيدي والذات لم أقل بأعلمهم إذا أجشع القوم أعجل. هنا بعجلهم يعني بعاجلهم، يعني ما ليس المراد به يعني اسم كلهم عندهم عجلة، ولكن أنا يعني أنا لسه لم أكن بعجلهم، أنا أيضا عندي عجلة غير أيضا عندي عجلة، لا أنا ما عندي عجلة نفي العجلة، فإذا أعجل بمعنى عاجل أو بعجل عجلهم عجل عجل مو عاجل اسم عاجل يعني اسم يكون صفة مشبهة عاجله. نعم على أي حال ليس المراد به ماذا اسم التفضيل. نعم أي لم أكن بعجلهم. نعم قوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعيمه عنده يعني دعيمه عزيزة وطويلة اي نعم ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا طبعا هنا يقصد بيت الحرام لعل بعد هذه تشوف ترجع للاذواق الاذواق والفهم القواعد هسه هذا الشارع هنا يقول المراد به هذا شرح مثلا مختصر لعله يفهم من هذا البيت شيء اخر هاي بعد تحتاج الى ادله وفهم يعني الان الشاهد هو يقصد في هذا البيت يجب يكون يعني ليس المراد به اسم التفضيل وانما هو ماذا ما لم يسمى اسم التفضيل انما اسم فاعل او صفه مشبهه صفه صفه محضه إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائم أعز وأطول ما يصير مقارنة بين هذا البيت وبين غيره. نعم أي دعائم عزيزة طويلة وهل ينقص ذلك أم لا قياسي أم لا يعني راجع إلى هذا أن اسم التفضيل عندما نقول أنه قد يقصد به ما يقصد به المفاضلة لم يقصد به من قد يراد به اسم الفاعل أو صفر مشبهة هذه مسألة قياسية أو سماعية إن هناك ألفاظ يقتصر فيه على فقط ألفاظ خاصة هسه شو يقول نعم فقال غيره لا نعم وهو الصحيح قال غيره لا ينقاس وهو صحيح الشاح كان يؤيد هذا القول لا ينقاس ذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك لأن يعني لا يرون ذلك يعني ماذا يعني أنه ليس بقياسي نعم يرون أنه ليس بقياسي أو يرون أنه بقياسي يعني أي رأي يعني جاء بكلام يؤيد كلامه مالي. أي كلام مبلغ المبلغ يعني ها أي هذا غير المبلغ نعم نعم أنه قياسي وأن أبا عبيدة قال بقوله تعالى وهو أهون عليه أنه بمعنى أي في بيت البرزخ والثاني إن المعنى عزيز طويل وأن النقيب رجل على أن يعيد ذلك لا حجة في ذلك لا يعني ما عنده دليل تريد شنو هو هو لا هذا أصلا لا حجة في ذلك وقالوا لا حجة في ذلك بعد هو أضاف لي كلمة له يعني في أصل المتن ما فيها له هذا بعدين جاءوا الكتاب وكذا والمحشين أضافوا كلمة له نعم وإن تكن بتلو من وإن تكن بتلوم مستفهمان فلهما كن أبدا مقدما وإن تكن بتلوم مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولد إخبار التقديم نذرا وردا هذا البحار في هذا البيتين يشير إلى ماذا يشير إلى أن هذه من لحظة من التفضيلية حقها مال التأخير توجد إخواني من الذي تأخذ على المفضل من حقها التأخير سؤال هل تقدم نقول نعم تقدم وتقديمه قد يكون واجب قد يكون جائز. واجب متى؟ إذا دخلت على ما له الصدارة، ما له صدر الكلام. بذن من تدخل على اسم استفهام تقدم هي والاسم استفهام يجب تقديمها. ماذا؟ لأنه اتصلت بماذا؟ اتصلت يعني دخلت على ماذا؟ على اسم له حق الصدارة فتقدم. بذن الآن عن هذا المثال ممن أنت خير أصله ماذا؟ أنت خير ممن؟ أنت خيرون ممن؟ لكن من اسم استفهام له الصدارة فيقدم يقول ممن أنت خيرون. هذا التقديم هنا واجب. قد يكون تقديمه ماذا؟ جائز ولكن قليل. متى؟ إذا في غير الاستفهام. مثلا تقول زيد أفضل من عمرو، من عمر زيد أفضل، من عمر زيد. لكن هذا طبعا خلاف الأصل قليل. نزل نزل نزل. فلذا يقول وإن تكون يعني أنت اسم تكون ضمير مستتر، وإن تكون يعني أنت إذا بتلومين مستفهمين يعني إذا استفهمت، إذا استفهمت بتلومين يعني إذا كان الاسم يعني إذا كان الاسم اللي دخلت من استفهامي هنا ماذا يجب عليك؟ فلهما يعني من والاسم الاستفهامي وما استفهمت به فلهما كل أبدا مقدما يعني أبدا يعني واجبان دائما. فلهما كن مقدما يعني فلهما كن أنت مقدما يعني كن مقدما لهما كن مقدما. هذا لهما يتعلق بمقدما يعني قدمهما وجوبا التقدير قدمهما وجوبا دائما أبدا. هذا متى؟ إذا استفهمت بما يتلو منه. إذا استفهمت بما يتلو منه يعني ماذا؟ يعني إذا كان اسم استفهام، اسم المفضل عليه إذا كان اسم استفهام قدمه وجوبا. كمثل لنا كمثل ممن أنت خير. واضح هذا المثال. بعدين مطلب آخر ولد إخبار التقديم نزلا ولد يعني عند الإخبار. شو يعني عند الإخبار؟ لدى الإخبار يعني عند الإخبار. عند الإخبار يعني ماذا؟ يعني الاسم الذي دخلته من دخلت عليه من إذا كان إخباري إخبارا يعني لم يكن استفهاما، لم يكن اسم استفهام غير استفهام، هذا يقدم نذرا. ولد تقديمه، ولد التقديم نذر ولد يعني ولد التقديم قيل التقديم تأخيرها، ولد التقديم نذرا قيل. شنو معنى ولد؟ صار في نكتة يقول هذا سماعي ولد في كذا ها ولا يقاس عليه سماع قليل. هذا ولد في كلام العربي هكذا. زين شيخنا تفضل. تقدم أن أفعال التفضيل إذا كان من مجردا في أبعده بمن جاربا للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمر ومن ومجرور ما معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه. فلنه بمنزلة المضاف مضاف بمنزلة المضاف يعني اسم التفضيل كأنه مضاف إلى هذا فلا يقدم، لأن المضاف إليه لا يتقدم على المضاف. هذا بمنزلة المضاف إليه حقيقة ليس مضاف إليه، لكن بمنزلة المضاف إليه فيكون حكم حكم المضاف إليه فلا يقدم على المضاف. نعم هكذا استدلال. هذا كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور به استفهام أو مضاف إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجروره مجرورها تقديم من ومجرور هذا عطف على من في محل جر. نعم تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غرام أيهم أنت أفضل. وقد ولد التقديم حدودا بغير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولد إخبار التقديم نزرا ولد ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنن النحل نحلي بل ما زودت منه أطيب. يعني ما زودت أطيب منه، أطيب منه قدم ماذا منه. ذكر الشعري بعد الشعر السماعي هذا. نعم وذكر وتقديره بما زودت أطيب منه، فقول ذي رمتي يسد نسوة نسوة بالسني بالسني بالسني بالنسل، ولا عيب فيها غير أن سريعها خطوف خطوف وأن لا شيء وأن لا شيء وأن لا شيء منهن أكثر. إيه. وأن لا شيء منهن أكثر. فيعني هذا شنو؟ وأن لا شيء أكثر منهن. قدم الجواب المجهول. والتحذير وأن لا شيء أكثر منهن. إذا طايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة ضعينة ضعينة. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة. بلي نعم. فأسماء من تلك الضعينة أملح من تلك بلي. آخر مطلب مهم خلنا نقرأ حتى يتم اسم التفضيل. هو لاحظوا اسم التفضيل يعمل عمل فعلي. حتى هذا البحث منين؟ كل هذه المقدمات الآن أصل البحث هذا فجأت إخواني هذا كل البحث هذا من باب الكلام يجيب لكم استطرادي في الحقيقة. أصل الكلام هذا هو الآن نجد نقرأ. وشنو كان البحث؟ ما هو البحث؟ البحث الأسماء التي تعمل عمل الفعل. اي نعم لا كلنا الأسماء الأسماء والكلمات التي تعمل عمل الفعل، اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبهة كذا كذا هذه تعمل، وفي ضمنها اسم فعل فقر التعجم فعل التعجم. فاسم التفضيل جاء به بهذا العنوان، يعني تحت هذا العنوان الكلمات التي تعمل عمل الأسماء التي تعمل عمل الفعل. ولكن حيث ذكر اسم التفضيل ذكر أحكامه ضمنا، فلذا نقول أصل البحث هذا. فإذا نقول اسم التفضيل يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. ماذا يعمل؟ يرفع. ها؟ عمل في شنو؟ عمل الفعل رفع. لا طبعا ينصب على التمييز، اذا نصب بعد جاء اسم بعده منصوبا على التمييز، ولكن يرفع يرفع الاسم الظاهر او الضمير. نقول اسم التفضيل غالبا يرفع الضمير. زيد افضل من عمرين يعني هو زيد افضل هو يرفع الضمير. لتلاحظون هذه الامثله التي قرأناها فاعلها ضمير مستتر أفضل هو الزيدان الأفضلان هما ضمير مستتر. سؤال هل يرفع الاسم الظاهر؟ يرفع الاسم الظاهر أم لا؟ نقول يرفع الاسم الظاهر. لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة النحاة يعبرون عنها، مسألة الكحل. ها؟ لأن مسألة الكحل النحاة دائما إذا مثل ومثل بهذا المثال، يعني كأنه مثل زي شلون زي صار عالم بالنحو هذيك إذا ذكروا اسم التفضيل اسم التفضيل إذا ذكروا اسم التفضيل يذكرون بل يذكرون هذه المسألة في عمل اسم التفضيل. مسألة الكحل يقولون ما رأيت رجلا أحسن أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذا الشاهد أين أحسن هذا اسم تفضيل ورفع ماذا؟ ورفع الكحل بالكحل الكفاعي في هذه المسألة وما شابهها. لكن يعطون ضابط، الضابط ما هو؟ أن يكون الكلام اسم التفضيل في كلام منفي نفي أو يعني غير موجب غير موجب ما لا في كلام غير موجب. ولاحظوا ما رأيته في كلام غير موجب أم لا؟ غير موجب. وأحسن والموصوف ماذا؟ الموصوف اسم الجنس اسم جنس الموصوف اسم جنس. وبعد اسم جنس ثلاثة ما رأيت رجل أحسن في عينه والاسم الاسم ماذا مفضل على نفسه مفضل على نفسه ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل منه هذا منه يعود على ماذا على الكحل أن يكون ماذا مفضل على نفسه في باعتبارين وتمكن شروط أخرى لعلنا بس كده اعتبارين ما رأيت رجل في عين رجل الكحل منه في عين زيد مكانين يعني في عين ما رأيت رجلا أحسن في عينه يعني في عين ذلك الرجل الكحل من الكحل فضل الكحل على نفسه في عيني زيد يعني في عين في عين زيد أفضل من أي رجل طبعا المراد بالرجل هو نفس زيد ها لكن ماذا جاء به تحت الجنس وماذا أفيده ماذا أفيده بالذك في كل مثال كل مثال اتفقت فيه يعني حدث في هذه الشرائط بأمتها بكلها فيجوز باسم تفضيل أن يرفع اسما اسما ظاهرا قال مثلا يقول ورفعه رفع من رفع الاسم التفضيل ورفعه الظاهرة يعني أن يرفع الظاهر ورفعه يعني أن يرفع الظاهرة أن يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر نذر قليل هذا قليل ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت طبعا من شرائطها الآن أن يصح أن نضع مكان اسم التفضيل فعل مثل ما رأيت رجلا أحسن في عينه يمكن أن نقول ما رأيت رجلا يحسن في عينه لذا الشيخ علي قال يحسنها يعني يصح مكان أحسن مكان أحسن هذا أيضا من شرائطه لذا قال ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا يعني وقع موقع الفعل عاقب فعلا فكثيرا ثبت هذا ثابت كثير مثل لنا هذا المثال من باب إعطاء الحكم بالمثال كلم ترى في الناس من رفيقي لم ترى في الناس من رفيقي أولى هذا الشاهد أولى به الفضل من الصديق أولا الكلام في نفي هذا غير موجب لن قال لم ترى نفي هذا لم ترى من رفيقي رفيقي اسم جنس الشرط الثاني رفيق الموصوف الموصوف هنا اسم جنس أولى يعني أولى بهذا اسم التفضيل الفضل أولى به بذلك الرفيق من الصديق يعني الفضل يعني الفضل فضل على نفسه باعتبارين الفضل منهم من الرفيق يعني هنا منهم محذوف مقدرها الفضل فضل على نفسه باعتبارا بالنسبة إلى الرفيق وبالنسبة إلى الصديق الرفيق والصديق ويمكنك أن تضع مكان أو لا فعل يولي ولا يخلو لذا يقول لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو هذا كما مثلنا ففي أفعال في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها يعني هذا المثال غلط على المشهور عند المشهور يعني فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع على شرط أساسي أن يقع موقعه فعل صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع لحظة الشرائط الآن يذكر وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه شبه النفي يعني استفهام أو نهي هذا الشرط الأول سيدي فوق خلي علامة على الشريط الأول هذا وكان مرفوعه أجنبيا مرفوع عليني الكحل أجنبي ليس من جنس الرجل. هذا الشرط الثاني وأنا ما شرط إليه لكن الآن هو يذكر الكحل أجنبي عن الرجل. أجنبي أجنبي من الرجل ليس من جنس الرجل أجنبيا دليل مفضلا على نفسي الكحل منه فضل على نفسي أم لا. هذا الشرط الثالث مفضلا على نفسي باعتبارين شلون باعتبار في عيني عين رجل وعين زيد عين رجل وعين زيد باعتبارين نحو ما رأيت رجل أحسن في عين الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع بأحسن لماذا لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجل يحسن خلي مكان أحسن يحسن في عينه الكحل كزيد يعني مثل زيد من عين زيد ومثل قوله صلى الله عليه وآله ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه يعني من الصوم في عشر ذي الحجة. هنا الصوم أجنبي من أيام ويمكن أن نضع مكان أحب يعني ما من أيام يحبها أو يحبها الله. والصوم يفضل على نفسه باعتبار الأيام وباعتبار الحجة باعتبارين صار. وقول الشاعر أشهد وسيبوه مرقت على وادي السباع ولا أرى كواد السباع حين يظلم واديا أقل بإنا الشاهد أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. هنا أقل أولا كلام مرقت على وادي ألا أرى ولا أرى نادي بعد ولا أرى كوادي السباع وادي السباع واديا واديا صار ماذا صار مفعول به تالي لأرى وهو اسم جنس بعد نفي وأقل اسم تفعيل يعني يقل كلمة كان أقل يقل وركب هو ركب أجنبي بالنسبة إلى الوادي فضل على نفسي بالنسبة إلى الوادي وبالنسبة إلى مكان آخر أقل به ركب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا بالنسبة إلى هذا. طبعا إعراب البيت موجود في الحاشية فركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه الظاهر ورفعه الظاهر نزل إشارة إلى الحالة الأولى يعني الحالة القليلة الحالة الذي عبر عنها ضعيفة حكاها سيبويه. ومتى عقب ذلك إشارة إلى الحالة الثانية الحالة الكثيرة وهي في مسألة الكحل. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أعتذر إذا قريت سريع حتى نخلص العبارة الإخوان.